يمكن أن يدخل ويصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة مرتين، مرة صلى بين الساريتين، ومرة دخل وخرج ولم يصلي. نعم. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين عائشة، هي تريد تصلي داخل الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام صلي هنا، وأشار إلى الحجر، ماذا ترغبين تصلي داخل الكعبة؟ صلي هنا، لأن الحجر جزء أو جزء كبير منه من الكعبة. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة لأن الدخول كان مرتين، فلم يصلي في الأولى وصلى في الثانية، كذا رواه أحمد. كذا رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله وفق بين الروايتين، رواية تقول دخل وصلى بين الساريتين، ورواية تقول دخل وخرج ولم يصلي. فقال إمام أهل السنة لأن الدخول كان مرتين، صلى في إحداهما ولم يصلي في الأخرى، فلا تعارض بينهما. نعم. وذكره ابن حبان في صحيحه وألحق النذر بالنفل. وألحق النذر بالنفل، يعني قلنا الفريضة بالإجماع لا تصح، لكن النافلة تصح. طيب، والنذر نقول نلحقها بالنفل. لماذا؟ لأن النذر أو الصلاة المنذورة الإنسان هو الذي أوجبها على نفسه. يعني أنا قلت لله علي نذر أن أصلي بين المغرب والعشاء 4 ركعات، ركعتين ركعتين في مكان كذا، فأوجبت على نفسي هذا الأمر، ولا ما كان واجب علي، فألحق بالنفل، لأن الإنسان هو الذي أوجب على نفسه هذه الصلاة ولم تكن واجبة بأصل الشرع. كذلك نذر الصيام، عندنا رمضان واجب بأصل الشرع، الصيام في رمضان واجب بأصل الشرع، لكن لو قلت لله علي أن أصوم يوم الخميس، أنا أوجبت على نفسي، لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أنا أوجبت على نفسي، لله علي أن أصوم 3 أيام في مكة، أوجبت على نفسي، وهذا نذر طاعة. ويجب على الإنسان إذا نذر نذر طاعة أن يقي به. نعم. وفي الاختيارات النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض، ما لم يسجد على منتهاها. يقول ما لم يسجد على منتهاها، يعني فوق سطح الكعبة وسجد على منتهى، يعني مع الجهاد أو مع الجهاد، يعني سطح الكعبة واستقبلنا وسجد على منتهاها، فمعناه يكون استقبل خارج الكعبة ولم يستقبل الكعبة. نعم. ما لم يسجد على منتهاها أي الكعبة فلا تصح صلاته مطلقا، لأنه لم يستقبلها فيه، لأنه لم يستقبلها في هذه الصلاة، وما دام لم يحصل الاستقبال فإنه ترك شرطا من شروط الصلاة، وهو استقبال السجلة. نعم. ويسن نفله أي تنفله بالصلاة فيها أي بالكعبة لما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وصلى. نعم. وسن أيضا نفله في الفجر ما تيسر. الآن كل واحد منا قد يكون يرى يصلي داخل الكعبة، لكن الكعبة مقفلة ولا تفتح إلا في أوقات محددة، كأوقات مثلا لأجل غسيل وما أشبه ذلك في السنة مرتين، والإنسان جاء من بلد بعيدة ويحب يصلي داخل الكعبة، قال أين أصلي؟ نقول في الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه الصديقة بنت الصديق أن تصلي في الكعبة، قال لها عليه الصلاة والسلام صلي هنا، يعني في الحجر. نعم. لخبر عائشة. نعم. وقدره أي الحجر الداخل في حدود البيت. الحجر الآن كبير، وكان أغلبه جزء من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة، يعني جاء مطر فهدمت الكعبة، لما قصرت النفقة عند من يبنونها في قريش قبل الإسلام، ما وجدوا المال الكافي لبناء الكعبة جميعا، فاختصروها، يعني احتفروا منها قدر 6 أذرع وشيء، يعني أقل من 7 وأكثر من 6، 6 أذرع وشيء فاقتصروا، فهو جزء من الكعبة إذا صلى به الإنسان. نعم. وقدره أي الحجر الداخل في حدود البيت 6 أذرع وشيء، فلا يصح استقبال ما زاد على ذلك، ولكن يطوف من ورائه جميعا احتياطا. يعني الآن لو قلنا الحجر ليس كله من الكعبة، الذي من الكعبة قدر 6 أذرع وشيء، ويجب أن يطوف الإنسان بكامل الكعبة، فنقول لا يصح الطواف بالحجر بكامله احتياط، وإلا الحجر كله ليس من الكعبة. فيه مثلا نقول الحجر الآن قدر 10 أذرع أو قدر 8 أذرع، يعني قسم منه ليس من الكعبة، فلذلك من باب الاحتياط يجب أن يدع الإنسان الكعبة والحجر بكامله عن يساره ليتم طوافه. وأما لو اختصر، كثير من الإخوان يقول والله وجدت الباب مهيأ ودخلت، وجدت أن يختصر يعني تلك المسافة، نقول لا، اختصارك للمسافة بهذه أفسد طوافك، فيجب أن تكون الكعبة جميعا والحجر بكامله احتياطا. الحجر من باب الاحتياط كله، ولا بعضه هو جزء من الكعبة والبعض الآخر من خارجها، لكن من باب الاحتياط يجب أن يضعه كله على يده. يسأل بعض الإخوان يقول الركن اليماني ما العمل إذا حاذيناه؟ نقول إذا حاذ الإنسان الركن اليماني وتمكن من الاستلام يستلم الركن اليماني اللي هو مقابل لنا الآن، إذا تمكن الإنسان من الاستلام يستلم، فإذا لم يتمكن من الاستلام فيمر ولم يرد التكبير لا يكبر، إذا استلم يكبر، وإذا لم يستلم لا يكبر. هذا بالنسبة للركن اليماني. وأما بالنسبة للحجر الأسود، فإذا حاذاه الإنسان إن تمكن من التقبيل قبل، إن تمكن من الاستلام استلم، إن لم يتمكن من التقبيل والاستلام يشير إليه بيده ويكبر ولو كان بعيدا يشير إليه. فالحجر الأسود يختلف عن الركن اليماني. الركن اليماني إذا تمكن الإنسان من الاستلام يستلم، إذا لم يتمكن لا يكبر. والحجر الأسود إذا تمكن من التقبيل، إن لم يتمكن يستلم، إن لم يتمكن يشير ويكبر. وأما بقية الأركان فلا إشارة ولا تكبير، لأن 4 أركان مثلا، بقية الأركان لا إشارة ولا تكبير. ونذكر هنا قصة فيها وقوف الصحابة رضوان الله عليهم عند حدود الشرع. معاوية رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في الشام جاء إلى الحج ومعه أعيان البلاد ووجهائها وأهل الحل والعقد وأهل المروءات إلى آخره، وطاف بالبيت وهم معه، فبدأ رضي الله عنه باستلام جميع الأركان، كل الأركان 4 يستلمها معاوية رضي الله عنه. كان من ضمن الموجودين عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال له ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أو يعني شرع لنا أن نستلم الركن اليماني والحجر الأسود فقط. فقال معاوية رضي الله عنه نعم، لكن ليس في الكعبة شيء مهجور. يقول معاوية رضي الله عنه ليس في الكعبة شيء مهجور. قال ابن عباس صدق، ولكن لو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية رضي الله عنه صدق، فتوقف عند هذا الأمر. فالأركان 4 عندنا، الركن اليماني نستلم فقط، إن لم نتمكن من الاستلام فلا داعي للتكبير، وإن تمكننا من الاستلام نكبر. وأما الحجر الأسود إن تمكننا من التقبيل، إن تمكننا من الاستلام، إن لم نتمكن في الإشارة. وأما بقية الأركان فلا. يقول بعض الإخوان هل يجوز التحمية، ألصق جسدي على ستارة الكعبة أو على ثوب الكعبة، نقول لا، هذا العمل لا يجوز، لأنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال أين المكان الفاضل للدعاء؟ نقول الملتزم، الملتزم من الأمكنة الفاضلة عند الدعاء، والملتزم من الحجر إلى الباب على قدر 4 أذرع. إن تمكن الإنسان من الدعاء فيه دون أن يضر بنفسه أو يضر بإخوانه، وإلا فيدعو في أي مكان في الحرم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.